أحسن الله إليكم. سؤال طويل شوي، يقول أخته يستمر معها نزول الدم، ماذا تفعل في صلاتها وعبادتها؟ لا، هذه استحاضة في الغالب، فإن كانت تميز دم الحيض من دم الاستحاضة فتجتهد في التحديد وتتوقف عن الصلاة والصوم، ويبتعد عنها زوجها إبانا ما ميزته من الحيض، وإذا انتهى وقت الحيض المميز عن الاستحاضة فإنها تغتسل وتصلي وإن كان الدم معها. وإذا كانت لا تميز والتبس عليها الأمر بالكلية فلتتحيض المدة التي كانت تعرفها قبل أن يأتيها هذا المرض. فمثلا لو كانت عادتها 7 أيام ثم ابتليت بالاستحاضة فإنها تمكث 7 أيام من كل شهر، وما عداها تصلي وتصوم ويأتيها زوجها، لكن تجتهد في التمييز إن كانت مميزة، إن كانت تستطيع التمييز. بعض النساء قد تتميز بالرائحة، باللون، بطبيعة المغص الذي يأتيها والمرض ونحو ذلك. فإن ميزت فالحمد لله الأمر محلول، إن لم تميز فإنها تتحيض المدة التي كانت تجلسها قبل أن أو كانت تأتيها الحيضة فيها قبل أن تبتلى بهذا المرض، فحينئذ يعني لا حرج عليها، بل يجب عليها إذا انتهت مدة التحيض هذه أن تغتسل وتصلي وتصوم، ولا بأس أن يأتيها زوجها. نعم.